فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسار بدر، وهي قضية رابعة. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقد وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة 3، فالله أعلم. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. وقد رواه أيضا في موضع آخر ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه. ثم قال: قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي 3 رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن فتقر كلهن. يعني تتبع. نعم، يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله عنها، ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر يستحي، أما الله فهو لا يستحي من الحق. فخرج منطلقا، أنا بشر مثلكم. نعم. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا. فما أدري أخبرته، يقول الراوي أنس. فما أدري أخبرته أم أن الخبر أم أخبر أم أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث، ثم رواه عن إسحاق وهو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس بنحو ذلك، وقال رجلان. إيه؟ انفرد به من هذا الوجه، بدل ثلاثة رجلان. نعم. وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو المظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، فقالت اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال ضعه، فوضعته في ناحية البيت، ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا وقال من لقيت من المسلمين. فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأ من الناس، فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال كانوا الزهاء 300. قال أنس رضي الله عنه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به. فجئت به إلي فوضع يده علي ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق عشرة عشرة ليتحلق عشرة عشرة وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه. فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه. قال فجئت فأخذت التوراة فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. من آيات النبوة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام. نعم. قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط فأطالوا الحديث، فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، على نسائه في حجره، على نسائه في حجره، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد أثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا، وأنزل الله عليه القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إلى قوله بكل شيء عليما. قال أنس رضي الله عنه: فقرأهن علي قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد بن أبي عثمان عن أنس فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس بنحوه. وروى البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه بنحو ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا بهز وهشام بن القاسم وهاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاذكرها لزيد. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها ساقطة من عندك هنا علي. اي نعم. قال: فانطلق زيد حتى أتاها، قال: وهي تخمر عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري. وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله: فلما قضى زيد منها وطرا. وزاد في آخره بعد قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به، قال هاشم في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به. وقال ابن جرير: قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصانع إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله عنه بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله الحجاب. هكذا وقع في هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا. حتى وإن خرجت بالليل يعني. نعم. هو يريد عمر أن يضرب الحجاب. نعم. فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخل يده عرق وفي يده عرق يعني يتعرقه عظم إما ذراع وإما نعم كما كان يعجبه الذراع نعم الذراع فيه لحم يتعرقه نعم فدخلت فقلت يا رسول الله فدخلت سودة فقالت يعني فدخلت سودة فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله دعني حتى أكمل أحسن الإنصات نعم إني خرجت تفضل. فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه. فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. لفظ البخاري. هي العرق يعني مثل ما ورد في الحديث عن المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يجدون عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لأتوا إليهما ولو حبوا. يعني المنافقون يأتون لبطونهم للطعام مسرعين لكن الصلاة والعبادة يتكاسلون عنها. فقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك. وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفيل. هي الطفيلي دائما يتحسس اللي عندهم طعام ولا ضيفة ويتشمشم إلى وينتظر ويتحرى حتى يجهز ثم يدخل مع الناس. وهو الذي تسميه العرب الضيفا. ما هو ضيف يعني، هذا طفيلي ضيفا. وقد صنف العرب الضيفا أو الطيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم قال تعالى: إن شاء الله العفو والعافية. رداءة النفس تحمل بعض الناس على هذا. طفيلي دائما يعني عالى على غيره. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول أن طفيليا رأى صبيانا يلعبون فأراد أن يفرقهم، قال: أنتم هنا تلعبون وبيت آل فلان عندهم وليمة. فذهب الصبيان إلى وهو يكذب، فلما رآهم أسرعوا ذاهبين قال: أظن أنه صحيح، فتبعهم. الله المستعان. شوف وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. وأصله في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، فإذا فرغتم. يعني وهي قليلة، الذراع ما عليه لحم، كذلك الكراع. فإذا فرغتم يعني فإذا فرغتم أنه ولو دعي إلى قليل، الواجب أن يجيب المسلم أخاه ولو دعاه إلى شيء قليل، لا يستكثر. يعني إذا ما أولم وليمة أو ذبح ذبائح يعني يقول: لا ينبغي أن يدعوني. ربما إذا دعي وجاء لم ير الذبيحة غضب. فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة. على كل حال، الآن يعني في قهوة وفي شاهي بعد الأكل، في شاهي يعني من الطعام، يعتبر من الطعام إذا كان العادة جرت بهذا. فلا بأس. لكن إذا لم يكن هناك يعني شراب أو شاهي بعد فإذا طعمتم فانتشروا. فالشراب أيضا من جملة الطعام. ولهذا قال: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. اللهم صل وسلم عليه. وقيل المراد أن دخولكم وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك، ولهذا قال: والله لا يستحي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، نعم يستحي، وأما الله عز وجل فهو لا يستحي من الحق، ليس مجاملا لأحد ولا خائفا، ليس مجاملا لأحد ولا مداريا لأحد، فالله يقول الحق ولا يستحي من قوله. نعم. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب في قعب في قعب. نعم. فمر عمر رضي الله عنه فدعاه فأصابت إصبعه إصبعي فقال: حس أو يعني كره ذلك. نعم. ولو لو أطاع في كنا ما رأيتكن، لو أطاع فيكن ما رأتكن ما رأتك عين، لو أطاع كان عمر يقترح الحجاب. نعم. لو أطاع فيكن ما رأيت ما رأتكن ما رأتك ما رأتك، يخاطب عائشة. نعم. لو أطاع فيكن ما رأتك عين فنزل الحجاب. فيكن ما رأتك عين فنزل الحجاب. قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك. قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك، ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها أن يتزوجها على قولين: مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا. نعم. فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا والله أعلم. وقال ابن جرير قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث يعني ابن قيس. مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث يعني ابن قيس. فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر يا خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها، وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه وسكن عنهما وسكن. وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.